إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سائل يسأل عن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول: ما معنى نكالا من الله؟ هذه الكلمة. فالنكال هو العقوبة الرادعة التي تردع المعتدي وتردع غيره. فالنكال إذن هو ما كان فيه ردع للجاني نفسه، للسارق، ولمن يرغب أو يريد أو تسول له نفسه أن يفعل مثل هذا الفعل، فإنه يرتدع إذا رأى هذه العقوبة. فالله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي إذا سرق الإنسان أو سرقت المرأة فإنه تقطع يده أو تقطع يدها إذا سرقت النصاب وتوفرت فيها أو توفر فيه الشروط. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: جزاء بما كسب، يعني هذه عقوبة، ونكال من الله، يعني أنها ردع من الله لهذا الرجل أن يفعل مثل هذا الفعل مرة أخرى، وردع لغيره أن يقع فيما وقع فيه هذا السارق. فهذا هو معنى النكال. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في القرآن الكريم، فذكر: إن لدينا أنكالا وجحيما، وهي الأغلال التي تغل بها، لأن النكل في اللغة أصله المنع، فكذلك النكال لأنه يمنعك أن تعود إلى الفعل أو أن يفعله غيرك، وكذلك الأنكال لأنها تمنع الإنسان وتقيد يده. فإذا هذا هو معنى النكال، هو العقوبة الرادعة التي تردع المرء وتجعل غيره يرتدع أيضا.